واقف وحيد حسين عمي هالليلة بين الأعادي، واقف وحيد حسين بين الأعادي، ينظر يسار يمين المن ينادي، واقف وحيد حسين بين الأعادي، ينظر يسار يمين المن ينادي، ويشاهد الأنصار متوقر بأشخاص المن ينادي، واقف وحيد حسين بين الأعادي، ينظر يسار يمين المن ينادي. اي والله اريد قلبك هالليلة يجاوبني. واقف وحيد حسين بين الأعادي، ينظر يسار يمين المن ينادي، ويشاهد الأنصار متوترة بأشفار، ويشاهد الأنصار متوترة بأشفار المن ينادي، المن ينادي. واقف وحيد حسين بين الأعادي، ينظر يسار يمين المن ينادي. واقف وحيد حسين سمعه، واقف يا شباب هلا هلا هلا، ينظر يسار، ينظر يسار المن ينادي، ويشاهد ويشاهد الأنصار متوترة بأشفار، ويشاهد يا الله أشفار المن ينادي، المن ينادي. واقف وحيد حسين بين الأعادي، ينظر يسار يمين المن ينادي، واقف وحيد حسين بين الأعادي، ينظر يسار يمين المن ينادي، ويشاهد الأنصار متوترة بأشفار، ويشاهد الأنصار متوترة بأشفار المن ينادي، المن ينادي، المن ينادي. واقف واقف وحيد يا أبو عبد الله بين الأعادي، ينظر يسار يمين المن ينادي، واقف وحيد واقف وحيد يا أبو عبد الله. نظرة هذه الليلة لهالمجلس، ينظر ينظر يسار يمين المن، ويشاهد الأنصار، ويشاهد الأنصار متودرة متودرة بأشفار، ويا ويا الأنصار متودرة بأشفار المن ينادي، المن ينادي. كل الأخ ورا راحوا، كل هلا وقوموا، وظل حالي وحيد حسين قلبي الحوم. يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله مولاي، عدنا مرضى هذه الليلة يا أبا عبد الله. كل الأخ ورا كيل هلا وقوم، وظل حي وحيد يحسين بالحوم، بحسرته دميعته وحسنه ويهموم، بحسرته ودميعته وحسنه ويهموم، ينظر لي كتب فوق شوق نومه، من يدير العين ما عنده ناصر، ما يجري دربه من فهم محاصر. وين كنت ذاك اليوم؟ المن يدير العين ما عنده ناصر، ما يجري دربه من كل صفوة الأخيار. بعد وبدرب أشفاه كل صفوة الأخيار متودر بأشفار المن ينادي المن ينادي واقف واقف وحيد يا للأعاب هاي ربا عبد الله ينظر يساري واقف وحيد حسين واقف وحيد حسين ويا الحسين عليك هو الحسين يحسين ينظر يساري ونشاهد الأمصار عمي ونشاهد الأمصار متودرة متودرة بأشفار ونشاهد الأمصار متودرة بأشفار المن ينادي المن ينادي يصرخ يا لي وفي الحرب تدروني وحي ودمعات بعيوني مأجور حبيبي بارك الله فيك يصرخ يا لي وفي الحرب تدروني وحيدي بقي ودمعات بعيوني ليش الشيم تدرون يصعب فقيدكم مظلم علي الكون ظل من بعدكم يا اهل الشيم تدرون يصعب فقيدكم مظلم علي الكون ظل من بعدكم وقبال هالابرار متوذره بالاشعار المن ينادي المن ينادي واقف واقف وحيد يا ابو عبد الله يا للأحاب احكي شباب ينظر ينظر يسالي واقف وحيد حسين ينظر يسالي المن ينادي ويشاهد الأمصار ويشاهد الأمصار بدوها روح لها الأصوات المخلصة أمصار متودرة بأشفار المن ينادي المن ينادي يكتب يا حبيبي عابسي وأسلم إلى الشاعر الأديب الأستاذ جابر القرن راجي ألا يهتم يا حبيبي عابسي وأسلم تركتوني وحيدي على الدار والهم وعقبك يا شاهد الأجساد ينزف دماها مهمومة بالسجاد مو عجراها ويشاهد الأجساد ينزف دماها بين الجدل محتار متودرة بأشفار بين الجدل محتار متودرة بأشفار المن ينادي المن ينادي مليان عادي واقف واقف وحيد من يالك يا تخدم الحسين ينظر يساري واقف واقف وحيده شاهد الأنصار متوترة بأشفاق المن ينادي المن ينادي ترك جيت عند زهيري نايباتي نروح ترك جيت عند زهيري نايباتي نروح وقعد دم المناحر يا روعة المظلوم بهموم حاير وبعينه شاف الشوق دم المناحر بصحاب هذا الصار متوذره بأشفار بصحاب هذا الصار متوذره بأشفار المن ينادي المن ينادي المن ينادي ينظر يساري مين المن ينادي المن ينادي واقف واقف واقف وحيد من الأعادي ينظر يساري مين المن ينادي ويشاهد الأنصار ويشاهد المتوذرة متوذرة مكسور خاطر يندبي الأكرع بارك الله بأنصار أبي عبد الله المأجورين أعزائي هذا ابني الغضنفر حيدر يطير غام قعد مكسور خاطر يندبي بثور ما حير الشميم نوحي جميع والام بثور ما حير الشميم نوحي وجميع والام من صوتي بدت حارك الأجسام من صوتي بدت كي الأجسام حسين القلب ملتا يبجو يحيدهم وتحرك على القاع صارت جثثهم حسين القلب ملتا يبجو يحيدهم وتحرك على القاع صارت جثثهم وينظر حمات الدار متوذرة بأشفار ينظر حماة الدار متوذرة المن ينادي شباب المن ينادي واقف وحيد ينظر يساري مين المن المن ينادي ما شاء الله ما شاء الله واقف ويشاهد الأنصار متوترة المن ينادي المن ينادي عقب ما يسيد وجه خدمتك حبيبي خادم خادم هذا يا ابني الغضنفر حيدر يضير غام علي هذا يا ابني الغضنفر حيدر يضير غام قعد مكسور خاطر يندبي الهكرة بكثور ما صارت جثثهم زين بقلب ملتع يبكي ويحيدهم وتتحرك على القاع صارت جثثهم وينظر حضات الدار متوذرة بأشفار وينظر حضات ايدك ايدك في الحجة متوذرة المن ينادي المن ينادي المن ينادي واقف واقف وحل ما شاء الله ينظر يسار المن ينادي واقف واقف وحل ينظر يسار ويشاهد الأمصار متوذرة المن ينادي المن ينادي عقب ما أي يسيد وجه على عياله ودع زين بي وعلي وطالة عقب ما Hey. جثة أبو الأضحى متودرة.